بالعمر. يعني امبارح انا بكلم انسان قد يكون موجود او مش موجود، بكلم انسان والغاية دلوقتي موحول في الخطيه، اقول له ايه بعد المكالمة الطويلة دي في التليفون؟ اقول له ايه؟ ما اقدرش اقول له توب قبل ما تموت، توب، لازم ارفع العصاية واتبخ انتهر عب. لما اعرف ان الانسان ده متهاون ومستبيح ارفع العصاية عليه، وهكذا. وممكن باللطف واللسان الحسن ممكن، لكن الهدف من ربح النفس اني اجيبها لمين؟ للمسيح، له كل المجد، وانا اطلع من النص زي الخطبة. والكلام ده بيقوله معلمنا الرسول بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. بتروح تودي العريس يخطب عروسته وهي ايه؟ تاخد لها قرشين وتمشي، واحنا بناخد نعمة من ربنا ونمشي، لكن لازم نتاوع ما نظهرش في المشهد. يبقى مش حكاية ان احنا نكسب اصدقاء ولا نلم ناس حوالينا ولا باللطف ولا بالضحكة ولا بالبسمة، لا، ده حكاية ان انا حصلي ودمع وابكي واقول الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم، حاملا حزمه. ادي الانسان اللي راح يربح نفوس، بيبني مع ربنا الملكوت، وبعد شوية حيدخل السماء وداخل مرفوع الراس ويقولها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. مش كسب اصدقاء هنا في الدنيا، لا لا. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. الذي جل عن المثل، اسمها ايه الترنيمة؟ بقوة لاسم يسوع. ثلاثة وسبعين، بقوة لاسم يسوع اشدوا وانشدوا، دعوا الملائكة له تكسو وتسجدوا. المسيح له كل المجد، حاضر فوستينا، حاضر فوستينا. أعطي له المجد بالحل وباللسان. وإكس معاه، إكس معاه، وبيقول هات له التاج الذي جمل عن المسيح وتوجوه ربا على الكل. في السماء هنلقي تجالنا امامه، بيقول امامه تجالكم اسم بلا اهل، وتوجوه وحده ربا على الكل. احبه لكم ايه خطاك يشمل، اذا اليه كلكم سيروا وعجلوا. ليس لنا، يعني يريد احنا معشر القدس اشتراك التام، مع معشر القدس اشتراك التام، وعند امثال المسيح ندعو باحترام ونرنم الترنيمة القديمة الاصلي ونفتري تكريم يسوع ربا على الكل. بول من الالم القدس، ترنيمة ثلاثة سنة. بقوة الاسم يا أشهد وأشهد، دعوا الملائكة في جهنم تجدوا وتسجدوا، دعوا الملائكة في وَاَتَّقُوا اللَّهَ كَمَا